سنين وأقول نسيت خلاص هوا وأنا وأنا بنسى وأشوف صورته بتوحشني حياتي معاه وأقول نسيت خلاص هوا وأنا وأنا بنسى وأشوف صورته بتوحشني حياتي معاه خلاص ضمن